قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر، ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. متفق عليه. وعن زيد بن أرقم أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. متفق عليه. وعن أبي هريرة أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. رواه أبو داود والنسائي. وعن قطبة بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. رواه الترمذي. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبيه: قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. رواه الترمذي مختصرا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: